قال ابن أبي زيد القيظاني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في سجود القرآن. نعم، باب في سجود القرآن. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب والذي فيه عدد السجدات، سجدات التلاوة. سجود القرآن يعني سجود التلاوة. ثم ذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. وقبل أن نتدارس الأحكام والمسائل التي ذكرها المصنف، أنبه على مسألة، وهي: ما حكم سجود التلاوة؟ لا شك أن سجود التلاوة مشروع، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. إذا قرأ ابن آدم السجدة، مر بآية سجدة فسجد. اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله يا ويله، وفي رواية: يا ويلتي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا فيه دلالة صريحة على ماذا؟ على مشروعية سجود التلاوة وعلى فضل سجود التلاوة. وهذا ليس بغريب يا إخوة، فإن المؤذن إذا أذن فإن الشيطان يخرج وله ضراب، وهذا يدل على أن هذا أن ذكر الله وما وله يؤذي الشيطان ويرضي الرحمن. ولذلك الآن ندرس مسألة: ما حكم سجود التلاوة؟ وإذا تدارسنا هذه المسألة ينبغي أن ننظر إلى حكم التالي للقرآن وحكم المستمع لتلاوة القرآن وحكم إيش؟ السامع. أحسنت. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ القصد. إذن المستمع يقصد سماع القرآن، والسامع لا يقصد لكنه سمع تالي القرآن يقف على آية سجدة. أولا، أما التالي فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول بالوجوب، وجوب أن يسجد المصلي التالي لآية سجدة وجوبا، فإذا وصل عند قول الله تعالى مثلا: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، قال يجب السجود. لماذا؟ قال: لأن آيات السجدة قد دلت على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا والذي قال في الوجوب أيها الكرام هو الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليكم السلام. هذا الذي قالوا. بماذا يستدلون؟ يستدلون بعموم الأوامر الدالة في آيات السجود: فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا هذا أمر يقتضي الوجوب. وهناك رواية للإمام أحمد، وهذا هو القول الثاني، أنها واجبة في الصلاة ومسنونة خارج الصلاة. إذن سجود التلاوة واجب متى؟ في الصلاة فقط. لماذا؟ فرقوا بين الصلاة وخارج الصلاة. لأن الصلاة محل يعني متابعة للإمام، وحيث أنه قد أمر فيجب عليه كذلك هو أن يمتثل، فالأمر يكون آكد. طيب، أما القول الثالث وهو الذي ذهب إليه المالكية والشافعية والجمهور الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله أنه سنة، أن سجود للتلاوة سنة. ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. طبعا في آخرها: فاسجدوا لله واعبدوا. قال: فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها، مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها سورة النجم وسجد فيها، وسجد المشركون حتى ظن أنهم قد أسلموا. اللي في الحبشة وصل إليهم الخبر أن أهل مكة أسلموا. طيب، والحديث في البخاري. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على المنبر، سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، حتى إذا جاء السجدة، يعني في سورة النحل، نزل فسجد وسجد الناس. وهذا إيش؟ في أثناء الخطبة. قال: حتى إذا كانت الجمعة القابلة، الجمعة الثانية، قرأ بها أيضا، حتى إذا جاءت السجدة قال: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذن عمر أحب أن يعلمهم السنة، أنها سنة. إذا سجد الإمام يسجد معه، لم يسجد لا يسجد معه. طيب، أما المستمع فحكمه في ذلك حكم التالي، حكم التالي، لأن المستمع يقصد السماع، ولذلك إما أن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الحنابلة وهو قول الحنفية، يكون المستمع السجود التلاوة عليه إيش؟ لا، حنفية، واجب، واجب. أما المالكية والشافعية والحنابلة فالمستمع لسجدة التلاوة يكون له سنة. طيب، نعم، عندهم واجبة. طيب، أما السامع يا إخوة وهو الذي لا يقصد السماع، وهذا كثيرا ما يحصل في حلق التحفيظ. مثلا حلق التحفيظ، لو مثلا كل ما يجي طالب ومر في سورة الانشقاق وقال وسجد، نسجد كلنا الحلقة، وبعدين قرأ الطالب الآخر في سورة النحل أو في سورة الأعراف، إذن هو ما يقصد الاستماع لهذه التلاوة، وإنما سمع، وقد يكون سامع. ولذلك الصحيح أنه غير مشروع له السجود، أنه لا يشرع للسامع السجود، وهذا هو الراجح في المذهب. وإن استحبه بعض الشافعية، استحبوا للسامع أيضا أن يسجد ولو لم يقصد السماع. الآن نشرع بالمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأول مسألة: كم عدد سجدات الواردة في القرآن؟ كم تقولون؟ هيا 15. طيب، إذن روايات، تفضل. وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء، في ألف لام ميم صاد عند قوله: ويسبحونه وله يسجدون، وهو آخرها، فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان: أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وفي الصاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقيل عند قوله لزلفى وحسن مآب، وفي حام ميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، إذن عدد سجدات القرآن كما أو قبل هذا اتفق أهل العلم أيها الكرام على أن سجدات القرآن الكريم لا تزيد على 15 سجدة، اتفقوا على 10 منها، اتفقوا على 10 منها، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله إلا في إلا سورة صاد. أحسنت، إلا سورة صاد. إذن المالكية عندهم سجدات القرآن 11، العشر المتفق عليها وزادوا عليها سورة صاد. إذن وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا قول من؟ قول من؟ قول ابن عباس. حسنت، طيب ما معنى عزائم؟ مواضع، الشيء المؤكد المأمور، المأمور بالسجود عند قراءتها، فلذلك السجود فيها عزيمة. طيب، وهي ما أكد الشارع على فعله، ما أكد الشارع على فعله، فاسجدوا لله الذي خلقهن، فيها أمر، فيها عزم على الفعل. وقد روى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله في مصنفه عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة، فقال الأعراف والنحل والرعد وبنو إسرائيل، بنو إسرائيل أي سورة؟ إسراء. سنت، ومريم والحج أولها. لماذا خصت السجدة الأولى في الحج؟ لأنها متفق عليها. أما الثانية فمحل خلاف، أما الثانية فمحل خلاف. والفرقان وطاسين، طاسين أي سورة؟ النمل. أحسنت، اللي سماها المصنف سورة الهدهد. طيب، قال وألف لام ميم تنزيل يعني سجدة، وصاد وحاميم 11، ولذلك المصنف اعتمد مذهب ابن عمر. وقد أشرت لكم من قبل أن مذهب المالكية غالبا إذا لم يكن هناك دلالة صريحة من الكتاب والسنة ما أثر عن ابن عمر، ولذلك مذهب ما أثر عن ابن عمر، لأن ابن عمر عاش في المدينة، ولذلك طلابه الذين أخذوا العلم أخذ عنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك، فكان هذا المذهب هو مذهب الإمام مالك، وغالبا ما يجنح إلى ما أثر عن ابن عمر، إلى ما أثر عن ابن عمر لشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه بالسنة، وكذلك أيضا لأنه مكث في المدينة وطلابه هم الذين عملوا العلم عنه. إذن المصنف رحمه الله قال ألف لام ميم صاد، وهذا يعني الأعراف. ما هي آية الأعراف؟ فإن استكبروا إن الذين عند ربك، أيوة، ويسبحونه وله يسجد. إيه طيب، وفي الرعد، ها في الرعد يلا هات عددهم لنا الآيات التي ذكرها المصنف الأحدى عشر في الرعد. حسنت. ولله يسجد, أيوة, ولله يسجد من في السماوات وال طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في النحل, هذا اللي يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا في بني إسرائيل المقصود فيها اللي هي من ذكرنا بالآية, لا قبلها, قبلها, هات اللي قبلها, ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم. ومريم, ها, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخروا سجدا وبكي. قبلها, لا اللي قبلها, ومن هدينا واجتبينا. طيب أحسن. طيب ثم قال رحمه الله وفي الحج أولها, ذكرنا لأن الثانية محل خلاف. إذن ومن يهن الله فما له من مكرم, ها, ومن يهن الله فما له من مكرم, إن الله يفعل ما يشاء. نعم. قال رحمه الله وفي ألف لام ميم اللي هي سورة السجدة, وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن ما هي السور أو ما هي الآيات التي هي محل خلاف؟ إذا تقرر أن الأعراف والنحل والرعد والإسراء والحج الأولى والفرقان والنمل وفصلت من العشر المتفق عليها, فما هي المختلف فيها؟ كل ما ذكرها المصنف عدا سورة صاد, هذا اللي موجود عندك في المذكرة كله مما اتفق عليه إلا سورة صاد. سورة صاد وأيضا الحج الثانية, ها, وكل ما في المفصل, كل ما في المفصل ويشمل الانشقاق والعلق والنجم. والنجم, إذن لما أذر عن ابن عباس ليس من المفصل منها شيء. سور المفصل من أين تبدأ يا إخوة؟ أحسنت, من الحجرات وقيل قاف. ولماذا سميت من الحجرات إلى الناس بسور المفصل؟ ها؟ لا, لكثرة الفصل بينها بالبسملة, يعني هي غير, تجد السور ما قبل ذلك السورة فيها طول, ولذلك ما يفصل كثر الفصل بين السورتين قليل, لكن من المفصل يكثر الفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم, ولذلك سميت سور المفصل بخلاف السبع الطوال. السبع الطوال وين؟ ها, بداية السور. طيب إذن انتقل المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أو ذكرنا بسجدات القرآن الخمس عشرة التي ذكر منها إحدى عشرة سجدة, انتقل إلى مسألة, هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ نعم, هات. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها, وفي التكبير في الرفع منها سعة سعة سعة, وإن كبر فهو أحب إلينا, ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة, ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر, وبعد العصر ما لم تصفر تصفر تصفر الشمس. إذن يا إخوة, ظاهر كلام المصنف ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء, إلا على وضوء. وظاهر كلام المصنف أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لسجود التلاوة, والحقيقة أن هذه مسألة خلافية حتى في المذهب. مثلا لو أنه قاعد يحفظ, هو يقرأ من حفظه وهو على غير طهارة, ثم مر بآية سجدة, هل يسجد أو لا؟ ومنشأ الخلاف في هذا، هل سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة؟ فمن قال أنه صلاة اشترط له الطهارة، ومن قال ليس هو صلاة فلا يشترط له الطهارة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسجد على غير وضوء، أنه كان يسجد للتلاوة وهو على غير وضوء. ولو ثبت هذا لا شك أنه أولى من الاجتهاد، أولى من الاجتهاد. وكذا روي عن الشعبي رحمه الله أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. نعم. وإذا اشترط المصنف رحمه الله لسجود التلاوة الطهارة، يعني ما يشترط لها من الطهارة، فمن باب أولى أنه يستقبل بها القبلة ولا لا؟ إذن من يشترط الطهارة ينبغي حتى يستقيم الاستدلال معه أنه يستقبل بها القبلة وجوبا، وغير ذلك من بقية الشروط، لكن إذا لم يكن كذلك إذا لا يشترط استقبال القبلة. ولا شك أن استقبال القبلة في السجود للتلاوة هو الأفضل والأكمل والأولى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، وهي مسألة أخرى، ويكبر لها. إذن ما دام أنه يتطهر لها ويستقبل لها القبلة، هل يكبر لسجود التلاوة أو لا؟ هذا ما ذهب إليه المصنف، أنه يكبر لها. وقد روي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، ضعفه الألباني رحمه الله. إذا ثبت الحديث فهو يعني لا شك أن الأولى هو التكبير، لكن الصحيح أن الحديث يعني فيه ضعف شديد، والأولى على القول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة أن يستدل بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا حديث عام، حديث عام في كل خفض ورفع. ولا شك سجود التلاوة يحتاج إلى خفض، يحتاج إلى رفع، فلو استدل بهذا العموم لكان أحسن. يأتي معنا. قال: فالجمهور جمهور الفقهاء على عدم مشروعية التكبير، لأنه لم يرد في ذلك دليل. وما ذهب إليه بعض المالكية من مشروعية التكبير يستدلون كما قلت لكم بهذا الحديث. نعم. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. طيب، في البخاري ومسلم لفظ الحديث ابن عمر دون إيش؟ دون التكبير، دون التكبير. طيب، ولذلك الأفضل عدم التكبير. قال: ولا يسلم منها، يعني بعد سجود التلاوة هل يسلم؟ لا يسلم. لماذا؟ ليست بصلاة، إذن بنهدم كل اللي بنيناه. لا، ما نعلل بهذا التعليل، ولكن لأنه لم يرد الدليل، لم يرد الدليل على لأنه لو قال ليس بصلاة يستلزم طيب الطهارة لأنها ليست بصلاة وبنهدم كل لكن نقول لأنه لم يرد الدليل. لكن قال بعض التابعين ورد أثر عن بعض التابعين أنه يسلم من السجود التلاوة، وقالوا ذلك قياسا على الصلاة، والعبادات لا يدخلها القياس، العبادات لا يدخلها يعني لا نقيس. الأصل في العبادات التوقف على ما جاءت به النصوص. نعم. قال رحمه الله: وفي التكبير في الرفع منها سعة، إن كبر فهو أحب إلينا. وهذا سؤال زميلكم، إذا رفع من السجود هل يكبر؟ قال: الأمر في ذلك واسع، يجوز له أن يكبر ويجوز له ترك التكبير. لا، ما يحتاج. إذا كان يقرأ وهو جالس يسجد وهو جالس، وإذا كان وهو قائم لا بد أن يجلس. عرفت؟ لا لا لا، ما يكبر، ما جاء الدليل على أنه، إلا إذا كان في صلاة. طبعا يا إخوة، التكبير في الصلاة استحبه الإمام مالك. إذا كان في الصلاة ومر بآية سجدة فالأولى له أن يكبر، بل كره بعض السلف أن يقرأ آية فيها سجدة حتى لا يشوش على من المصلي، وهذا يحصل التشويش خصوصا النساء. إنزين، خصوصا النساء، لأن ما يشوفون، وهو يمكن يعني يظنونه راكع وهو ساجد، وهذا يحصل يعني تحصل لخبطة في الصلاة. طيب، إذا تقرر يا إخوة من بيان صفة سجود التلاوة في غير الصلاة، فكذلك أيضا في الصلاة. قال المصنف: ويسجد من قرأها في الفريضة والنافلة، لحديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. العتمة أي صلاة؟ العتمة، حسنت، صلاة العشاء. فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ سجدت؟ فقال يعني أبو هريرة: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقى. استنكر أبي رافع، استنكر على أبي هريرة سجوده في سورة الانشقاق، فقال: والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي دلالة على أنها من الآيات التي ثبتت فيها السجود. طيب، وكذا الحكم في بقية الصلوات، صلاة العصر وصلاة الصبح. لماذا خص المصنف صلاة الصبح وصلاة العصر بالذكر؟ قال: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. لماذا؟ أحسنت. إذن لأنه أوقات ينهى فيها السجود، ينهى فيها السجود لله تعالى، فهي أوقات نهي. طيب، إذ يسجد الكفار للشمس في هذين الوقتين، وتطلع بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان، ولذلك خص هذين الوقتين بالذكر. خلاص، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وغدا إن شاء الله أو المجلس القادم إن شاء الله ننتقل إلى باب في صلاة السفر. وفي الختام أعلم، تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.